أما كتب السلف الفقهية واضحة في غير الوضوح ويستفيد منها العالم والجاهل فلا كتب المتأخرين فهي أشد تعقيدا وظلمة وخطر. كتب السلف أسلم وأحكم وأعلم وأوضح وأصفى وأقرأ فائدة من غيرها. أذكر أنني في السنة الرابعة ركزت على كتابات بعض المتأخرين حتى حفظت المقرر في مادة التفسير ومرت مرورا عابرا على تفسير ابن كثير وتفسير الشيطاني. ولما جئت الامتحان كلام المتأخر هذا والله تبخر من ذهني فما أجيب بما أعرفه من حصيلة العلمية وما أستذكره من كتاب ابن كثير وكتاب الشيطاني لأنه أمثل بالفطرة وأجرح أسلوبا والله أعلم يلقى بالذهن أكثر من كلام المتأخرين المعقد المنمق. نعم جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل يجوز للشخص العمل بالحديث المقبول دون الرجوع في فهمه إلى أهل العلم؟ لا ينبغي لطالب العلم أن يعتمد على فهمه من نصوص الكتاب والسنة يقرأ ويتدبر فإذا فهم معنى يرجع إلى كتب السلف من تفسير وشرح الحديث فإن وجد العلماء سبقه إلى هذا فرح واستبشر وإن وجد أنه أخطأ ترك فهمه الخاطئ وأخذ بفهم السلف وحينما يرجع إلى فهم السلف وبيانهم يدرك كلام أن كلامهم حق وأن كلامه خطأ فيأسفه لأن لا يستقل بالفهم ويغتر بنفسه. إن ابن تيمية رحمه الله وأمثاله ما كانوا يستغنون بفهمهم ويستقلون به بل يرجعون إلى فهم السلف الصالح. وكان ابن تيمية يقول راجع 100 كتاب في التفسير في معنى الآية الواحدة ويستفيد من كلامهم ويريد أن يطمئن إلى أن ما فهمه حق. وإلا فلماذا ظل القرآنيون وظل الخوارج وظل غيرهم من أهل البدع إلا بسبب اغترارهم بفهومهم السقيمة فكبهم الله على رؤوسهم بسبب هذا الغرور والتعالي. فيتواضع طالب العلم ويتهم نفسه ويتهم فهمه ويرجع إلى تصور العلماء من السلف فإن وجد ما فهمه صوابا يؤيده فهم السلف فذاك وإن وجد فهمه يخالف فهمهم ضرب بفهمه الباطل عبد الحائط. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل يجوز لطالب علم أن يخطئ أحد العلماء للدليل أم لا بد أن يستند على أقوال العلماء في هذه التخطئة أفيدونا مأجورين؟ وكما قلنا في السؤال الأول الإجابة على السؤال الأول الطالب الصغير بفهمه ما يرد على كبار العلماء إلا إذا وجد أن علماء السلف قد خالفوا هذا العالم فيستعين بالله ثم يقدم نصيحة لهذا العالم. أما هو يذهب يطالع العلماء بفهمه وقد يكون سقيما وقد يكون أخطأ فهو المخطئ فلا ينبغي أن يتعامل الصغار مع العلماء وارق بهذا التطاول. بعض الناس يغتر بنفسه ويفهم فهما منحرفا ويظن أن غيره عن باطل وخطأ فيذهب يعلو بنفسه ويتكلم على العلماء ويقع فيهم وفي فهمهم وفي ذكرهم هذا أسلوب الخوارج. لابد أن يرجع إذا رأى أن هذا قد أخطأ يستعين بكلام العلماء كما قال ما قاله أحمد بن حنبل والشافعي وأحمد والأوزاعي وابن تيمية وابن تيمية أمثالهم وجد أن هذا خالف ما قاله الله. إن إذن مئن إلى أن ما خلناه حق وأن ذلك العالم قد وقع في خلاف الحق فيقدم له النصيحة. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: كيف نتعامل مع بعض الشباب السلفيين الذين يتساهلون مع أهل البدع ويصفون الذين يتكلمون في أهل البدع بالتشدد؟ هذه السموم أهل البدع ينحطونها في عقول كثير من الشباب ويقيمون من يذب عن منهج الله الحق وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن العقائد الصحيحة يسمونهم بالتشدد ويملي لهم الشيطان أنهم معتدلون وما يعرفون أنهم متميعون ومميعون وأنهم قد فقدوا الغيرة والنصيحة في آن واحد. ينبغي المسلم أن يغار على دين الله وأن ينصح المسلمين. وإذا كنت تماشي على الباطل ولا تبين لهم ضلالهم وخطأهم فأنت غاش مداهن ونعوذ بالله. قال الله لنبيه: لقد شئت فرقا إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك بأس الحياة وبأس الموت. كثير شيء قليل مع أهل الباطل. الرسول يهدد هذا التهديد: كيف أنت تسلم؟ كيف أنت تسلم؟ المسلم يجب أن يفكر في نجاة نفسه وخلاص نفسه فيتقصد مراضي رب العالمين. الأمور التي ترضي ربنا عنه يتمسك بها ويدعو إليها ويذب عنها. والأمور التي تسخط الله من البدع والإنحرافات ينبغي أن يرتائب بنفسه عنها وعن أهلها. وإذا رأى نفسه أنه ذا شكيمة وصاحب شخصية قوية يستطيع أن يدمغ أباطل أهل البدع بالحجج والبراهين ويؤثر فيهم ويجلس إليهم جلسة الناصح المبين المحذر لا جلسة المتملق المداهن. فإن كثير من الناس يرفع على السنة لكن يملي له الشيطان أنه متسامح وأنه معتدل وأن من يدعو الحق شديد ومتشدد إلى آخر ما ينفضه من السموم أهل البدع في عقله وفكره. عليكم بمنهج السلف، افهموا حق الفهم وافهموا تعاملهم مع أهل البدع ومواقفهم الصحيحة والرجولية من أهل الأهواء. الإمام أحمد بن حنبل يسأل عن شخص يعني اختلف بفلان، يعني فلان من البدع، قال انصحه. قال إذا لم يسمعك انصحه به، لأن الأرواح الجنود المجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناثر من اختلف. فالتشويش على دعاة الحق والتنفير منهم والنفور منهم والميل والركون إلى أهل البدع دليل على تناقض وتآلف في الأرواح بين هذا الذي يدعي السلفية وبين أهل البدع. فالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فلينظر أحدكم من يخالف، ولينظر أحدكم ممن يأخذ دينه، وليحذر كل الحذر من جلساء السوء، فإن جليس السوء كناكح الكيل، وجالس الصالحين فإن الجليس الصالح فحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن ترفع منه وإما أن تجد ملكا طيبا. وما ضاع كثير من شباب الأمة إلا برسومهم إلى أهل الضلال ونصوله من أهل السنة والنظر إليهم بهذا المنظار الأكبر إنهم متشددون. ونحن نعرف أن هؤلاء المرضى يقذفون من لا يناسبهم النهوض حق أهله، ينظرون مدة مرة الزراء واحتفار إلى حملة الحق. ونحذر هؤلاء المساكين لأنكم لستم على صواب في هذه الأحكام، سميء لها البدع وتمدحهم. قال لي أحد المنتسبين إلى السنة مسلم راح يمدح الجنة ويضفي عليه المدح والثناء من الحكمة واللين والرسل، وذهب يقام في الشيخ محمد حامد فقي إمام في السنة جاهل بنادر، وانتشرت دعوته في مصر والسودان وفي العالم الإسلامي، وطويت بإستاذاته الدعوات السلفية في العالم، مدح البنا أطراف وبالغ في إقرائه وقال في محمد حامد أنا متشدد ولم أحمد. قلت حماقة محمد حامد نشرت السلفية في العالم وطويت بها الدعوات السلفية، وأما الفقماء يعني أكثر مثله هو يا مصر حكيم، فما رأينا لهم أي أثر في نشر الدعوة. فهؤلاء الباردون المثلجون يطعنون في من يدعي الحق بجد وصدق، لا نسألهم أنفسهم أو دين الشيطان من حكماء وهم مساكين. فننصحهم لله عز وجل أن يربوا أنفسهم تربية صحيحة، وأن يعلموا إن كان عندهم علم أن تبليغ دعوة الله تبارك وتعالى للناس والتحذير مما يضادها من الشرك والكفر والنفاق والفسوق والابتداع أمر واجب، أمر واجب، أن هذا من الأمر المعروف أنه المنكر الذي شرف الله به هذه الأمة. فإذا قام به من يكفي سقط الحرج الباطن، وإذا لم يكن هناك كفاية للنهوض بدعوة الله فيجب على كل من عرف الحق أن يعتبر نفسه جنديا وللمسؤول يعرنا بتبليغ رسالة الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول ان هناك بعض التكفيريين الذين يخرجون على ولاة الامر يستدلون في جواز فعلهم بما ثبت عن بعض السلف من الخروج على ولاة الامر، فما هو توجيهك لهذا القول وجزاكم الله خيرا؟ الحجج والبراهين التي يجب الاحتجاج بها والاخذ بها واتباعها إنما هي في كتاب الله وفي سنة رسول الله وبفهم السلف الصالح المستقيم. فكتاب الله يأمر بطاعة أولاة الأمور في طاعة الله ما داموا في دائرة الإسلام، فأطيع الله وأطيع الرسول وأمر منكم، فإن تنازعت في شيء فردوه إلى الله والرسول. والسنة وردت فيها أحاديث كثيرة جدا، فأمر بطاعة أولي الأمر، ويقول الرسول من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاعني فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاعني فقد أطاعني. فالحاكم المسلم ولو كان جائرا ظالما ما دام في دائرة الإسلام لا يجوز الخروج عليه ولا التمرد عليه ما دام في دائرة الإسلام، ما دام يصلي. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يهدون بغير هديه ويستنون بغير سنته ثم سئل ماذا نصنع؟ قال أطعهم وإن جلدوا ظهرك وأخذوا مالك وأمر بطاعتهم ماذا يصلون، يعني انحرفوا جدا بحيث لم يطمعهم إلى الصلاة فلا يجوز الخروج عليهم. وتضافرت الأحاديث كثيرة جدا والصحيحة في الصحيحين وغيرهما بالتحذير من الخروج ونقص البيعات، وأن من خرج عن جماعة إلى شر مات مثل الجاهلية. وقد جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى عبد الله بن نخيه حينما أراد الخروج على يزيد هو من تابع عن المدينة، فجاء ينصحه وقال جاء فأنا إليه من قدر يجلس إلا سيد عبد الرحمن، قال ما بي إلا أجلس يتلى بلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من خلع البيعة من عنقه رضي الله يوم القيامة ولا حجة له. استخف كثير من الناس من الخوارج والروافض والمعتزلة، استخفوا بهذه النصوص أو تجاهلوها أو جهلوها، ورسم كثير منهم إلى زلات وأخطاء من خالف النصوص لخروجهم من القضاء الذين خرجوا على الحجاج والذين ندموا أشد الندم. الحجاج كان ظالما جبارا طاغيا فاتفاقا للدماء، فبعض الناس سالوا عليه وزعموا انه كافر فجوز الخروج عليه وهم مخطئون في هذا الشكل. فحمد الوقيت وداوت المعارك بينهم وبين جيش الحجاج حتى هزم هؤلاء القراء المساكين، ومنهم سعيد بن جبير ومنهم الشعبي وهما امامان، ولكن هذا خطا منهم لا شك، وعرفوا انهم اخطاوا هم اعترفوا بخطئهم. قال مسلم بن يسار حتى تمنى الذي عاتبه انه لم يكن عاتبه. قال ايوب من مات منهم من قتل منه فقد رغب به عن نصرائه، يعني قتله يساء هو على حق ويخاف عليه العقاب الشديد وأن يكون مات مثل الجاهلية. ومن بقي منهم ندم. كيف حج هؤلاء الذي بقي منهم من الشعب منهم الشعبي ندم أشد الندم، بارك الله فيكم، وغير من المنخدم ندم ندم شديدا كيف يحتج بخروجهم ولو ما ندموا. وعندما شيخ النبي عليه الصلاة والسلام تحرف هذا الخروج وتتوعد عليه أن بقول رسول الله نأخذ أم بقول المخطئين المخالفين. لكن يا أخوة أهل الأهواء يتعلقون بخيوط العنكبوت، بارك الله فيكم، كيف يتعلقون بعبد الله بن الزبير؟ عبد الله بن الزبير ما خرج على أحد، عبد الله بن الزبير كان بيعة بايعه أهل الحجاز وأهل العراق وأهل مصر واليمن وبعض أهل الشام وبقية جزء من الشام ما بايعوا. ثم تحرك مروان حركه عبد الله بن زياد وهو ذاهب الى مكه ليبايع بن زبير، قال اين كذا؟ هم ليبايع، قال تبايع انت شيخ قريش سيدهم. فلمح في هذه النخبه الشيطانيه فرجع وامن الجيش وذهب يقاتل وقاتل وقاتل عبد الله بن زبير واخذ النصر. ثم جاء قاتل عبد الملك ابنه والبيع بن زبير فقاتل عبد الله بن زبير حتى تبع عليه ابن الزبير لم يخرج رضي الله عنه اصحابه الجليل. وقد مر عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو مسلم قال السلام عليك ابا خبيث، السلام عليك ابا خبيث، السلام عليك ابا خبيث، انا والله لقد نهيتك عن هذا، انا والله لقد نهيتك عن هذا، انا والله لقد نهيتك عن هذا. ثم قال اشهد انكم تبارا قواما قواما

ومع ذلك أنهم أهل الإسلام مع رفض الشديد ولجهل الناس وسخف كثير منهم يرون أن هذا الحق وهم والله أبعد الطوائف الضلال على الحق. ضيعوا دين الله جميعا ما بقي إلا الحقيقة التي كانوا وغلوا فيها بقية الأمور كلها لا وجه لها عندهم حتى لو عرض من السلف يعيش في الهامش لا قيمة له عندهم لا ولاء لا براء لا شيء من هذا هذا معروف كتبهم الطنقات أو حياة طاهرة لهذا البلاء فنحن ننصح المخدوعين بهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل والله الذي لا إله إلا هو إني أرى أن الدمار الذي حاق بهذه الأمة هم تدل الذل والهوان الذي نزل بهذه الأمة من أمريكا إلى أفغانستان إلى غيرها هم السبب فيه هم اللي جروا هذا الهوان والذل عزوا يجب أن يدرك المسلمون شر هؤلاء وضررهم على الأمة ويكفي التجارب المريرة التي جربت الأمة في هؤلاء ما قادوا مجان إلا أفسدوا فيه وخرروا فيه المسلمين وحرشوا بالريش فأخذوا بلد الشيشان حرشوا بأمريكا فضيع أفضل الإسلام حرشات وبلايا شوهوا الإسلام شوه الإسلام تشبيه الناس في إبنان الإسلام في أوروبا وأمريكا وغيرهم الآن يعني جعل الإسلام في صورة مظلمة سوداء شوه الإسلام المسلمين وأدلهم في نفس الوقت فلا في الشباب بارك الله فيك هذه الأمور الخطيرة التي لحقت بالإسلام المسلمين على عند هؤلاء نسأل الله أن يعافي أمة من شرهم ومن محنتهم نعم صلى الله جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأن تحكم لذات الصحة والعافية وأنا أدرككم في الفردوس وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه نعم سائل يقول شاب يدعي السلفية وهو لا يحذر من المخالفين ولا ينصح بقراءة الكتب المنهجية ولا سماع الأشرطة السلفية علما بأنه مدرس للقرآن الكريم وإمام لأحد المساجد ومنصب نفسه داعية وقد نصحه بعض الإخوة الأفاضل أكثر من مرة فلم يرى منه سلفية حتى الآن فهل يحذر منه أكتونا محذورين وجزاكم الله خيرا إن كان الأمر كما ذكرت فالرجل ليس لسلفي وهذه الأنماط التي تلبس السلفية لباسا يعني خداعا هم أضر الناس وضرنا أهل البدع الواضحين وقد عرفنا الكثير والكثير من هؤلاء التكفيريين عرفنا منهم الحرب على المنهج السلفي والتحذير من كتب السلف ومن أشرطتهم والتحذير من الكتب المنهجية ودعوة الناس إلى النهل من كتب أهل البدع والضلال وتجدهم يربون شباب الأمة على كتب أهل البدع والضلال الذين من ضلالاتهم الفكر الخارجي التفكيري يعني الصوفية ما يدعون السلفية الروافض ما يدعون السلفية أهل البدع على اختلاف أصنافهم لا يدعون السلفية لكن أتباع تيسوق خاصة بشدة مكرهم يدعون السلفية وهم أشد الناس تشويها لها وتنفيرا منها وحربا على أهلها فلا أستبعد إن صح ما قلت أن هذا الشخص من هذه الأنهار وجربوه سألوه عن رأيه في كتب سيد قطب ومنهجه وفي حياة سيد قطب

المحضر.